المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى عن منكر. الحلقة الأولى. إن أذن لبى في شوق لله يؤرق حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحابه، بالله خليل وصحابه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، اعلموا تمام العلم أن أحسن الحديث كتاب الله، وأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأخيار، أخي الحبيب، هل تريد أن يحبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل تحب أن تكون من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل تحب أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الجنة؟ أخي، هل تحب أن يكمل إيمانك؟ هل تريد أن تبلغ درجة الصائم القائم؟ هل تحب أن تكون من خير الناس؟ هل تحب أن يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيتا في الجنة؟ أبشر أخي الحبيب، عليك بحسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. هل تريد أن يحبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إنه حسن الخلق أخي الحبيب. قد تعمل أعمال كثيرة وتجتهد فيها وتتعب، ويضيع عملك بسوء الخلق. أخي الحبيب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. بل قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هناك رواية مشهورة بين الناس: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد بسند صحيح قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هل تريد أن تبلغ درجة الصائم القائم؟ روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هل تحب البر؟ هل تريد أن تنال البر؟ روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: البر حسن الخلق. هل تريد أن تكون من خيار الناس؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي رواية: أحاسنكم أخلاقا. هل تريد أن تثقل ميزانك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه وقال حسن صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. أعوذ بالله من الخذلان. هل تريد أن تكمل إيمانك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. نعم أخي الحبيب، إن كثيرا من إخواننا يكون بين إخوانه حسن الخلق، يتعامل معهم يبتسم ويضحك ويعاملهم بالحسنى، فإذا عاد إلى بيته فهو فظ غليظ. خياركم خياركم لنسائهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. هل تريد أن يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيتا في الجنة؟ فقد روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. يا صاحب الخلق الحسن، فزت بخير الدنيا والآخرة. يا صاحب الخلق البذيء، احذر فأنت على خطر. هل تريد أن تكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هل تريد أن تكون من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ روى الإمام الترمذي في سننه عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن من أحبكم إلي، أحب، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. تكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أبشر واحذر يا صاحب الخلق البغيض، وإن كنت من أفضل الناس وأصلح الناس وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون، الذي يتكبر على الناس، يرى أنه أفضل من الناس، يرى أنه أعلم من الناس. يا عبد الله، أنت مسكين ضعيف تحتاج الحسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يفرغ من دلوه في دلو أخيه. الله أكبر، أشياء نراها يسيرة ولكنها تحمل معنى حسن الخلق. ولذلك أخي الكريم، هذه فضائل حسن الخلق، فعليك بحسن الخلق. وتعالوا معنا أحبتي في الله في هذه السلسلة، نتعلم من أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، نتعلم حسن الخلق في هذه السلسلة، تكون معنا بإذن الله البر حسن الخلق. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.